شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا تمنوا عليّ

الله الله الله الله الله شيخ. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا ميتا وأن كذا